أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم ونفسي بأن موسى عليه السلام هو نبي بني إسرائيل، وهو الذي أنزل الله عليه التوراة. موسى جاء بيان حياته في القرآن أكثر من غيره من الأنبياء، وجاءت مفصلة في مواطن كثيرة. خلاصة ما نسمع أن يوسف عليه السلام والذي نبأه الله وأرسله إلى قوم مصر وديارها، حيث نزل إخوته هناك ووالده، وعاش يدعو إلى الله، إلى توحيد، إلى عبادته. ولما هلك كما قال تعالى انتكس القوم وأشركوا بالله وعبدوا غير الله عز وجل. ومن ثم كما علمتم أن رجال السياسة وهم في كل زمان ومكان يقولون يصيبون ويخطئون يجتهدون، قالوا للملك فرعون هذا الشعب الإسرائيلي لا يؤمن جانبه، وأن يوم الأيام يطالبون بالحكم ويحكمون، لأن الدولة كانت لهم وهم أهل لذلك. إذن فما الرأي؟ قالوا نقتل الأطفال ونبقي على النساء أي البنات. فكان كلما تحمل إسرائيلية يبلغون المستشفى الخاص بالولادة، فلان حبلى وتلد في يوم كذا، فيأتي الإسعاف وتأتي الطبيبة والممرضة ويشهدون الوضع، فإن وجدوه طفلا ذبحوه، وجدوه طفلا تركوها لأمها، على أن الذكور يخشى منهم في المستقبل، وأما البنات فهن خوادم خادمات لا ضرر فيهن. ومضت فترة من الزمن والله يعلمها، قالوا اليد العاملة قلت، فلو أننا يا ملك نبقي على الأولاد عاما بعد عام، عام نذبح الأولاد الذكران وعام نتركهم حتى يوجد من يشد حزم هذه البلاد. كانوا يستخدمون بني إسرائيل لأنهم عندهم لاجئون ليسوا بأهل البلاد. ودبر الله العزيز الحكيم السنة التي كان فيها العفو ولد فيها هارون، ولهذا هارون أكبر من موسى بسنتين. إذن فعاش هارون. جاءت السنة الثانية التي فيها القتل، حملت أم موسى عليهما السلام بموسى، فأوحى الله تعالى إليها أي علمها بطريق خفي كما علم مريم وغيرها، أوحى إليها إذا وضعته اجعليه في صندوق من خشب وألقيه في اليم. فأعدت الصندوق وهيأته وتنتظر ولادتها، ما إن ولدت موسى حتى وضعته في التابوت وقالت لأخته ألقيه في اليم في نهر النيل. وهذا مذكور في كتاب الله عز وجل. إذن وعبث الماء به وأدخله إلى الحديقة التي هي لآل فرعون أزواجه وذريته، فعثر عليه هناك، فمن ثم سمي بموشي أي بين الماء والشجر. موشي ديان تسمعون به عليه لعين الله. الآن ما يسمون موسى يسمون موشي، وجد بين الماء والشجر. وتدبير العزيز العليم الجاريات هناك في النهر في داخل الحديقة، عثرنا عليه فتعجبنا ففتحنا الصندوق، وإذا كل من ينظر إليه يكاد يدخل في قلبه، وألقيت عليك محبة مني. ما إن يراه رجل أو امرأة إلا ويكاد يدخل في قلبه. آمنا بالله، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ومن تدبير الله عز وجل لموسى وأمه أن موسى رفض أبا أن يرضع وأن يمتص ثدي أي امرأة. جاء نساء الوزراء، نساء الأغنياء، أقارب الملك، كذا أبدا يصرخ ما يمتص أبدا اللبن. والوالدة رحمة الله عليها قالت لأختها تتبعي أخبار أخيك في داخل المدينة، فكانت تتبع عثرت على القضية وأن الذي يوجد في حديقة كذا أبى أن يقبل الرضاع من أي امرأة. قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فقالوا هذه إذن منهم. قالت لا أبدا، سمعتكم في حاجة إلى من يرضعه، عندنا مرأة إن شاء الله ترضعه، ما إن جيء به إلى أمه أو جاء بأمه حتى كاد يدخل في قلبها وامتص ورضع. فأصبحت أمه مرضعة بالمال. تدبير العزيز الكريم. ورد الله إليها ولدها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون عدوا لهم وحزنا، وبالفعل التقطوه لو عرفوا لذبحوه، لكن لا بد أن يكون عدوا لهم وحزنا. فرددناه إلى أمه كي تقر عينه ولا تحزن. إذن ومن الأحداث التي تمت وقد سمعتموها ونكررها لإخوان الذين ما سمعوها، لما أخذ يحبو موسى كالأطفال والملك فرعون جالس، وإذا بيد أن يقف فأمسك بلحية فرعون ليقوم وجذبها فتطير فرعون، قال هذا هو هذا هو. وهنا نقول لأبنائنا وإخواننا أعفوا لحاكم، هذا فرعون بلحيته، أعفوا لحاكم، فرعون بلحيته وإلا لا؟ أمسك بها فغضب واستشار رجاله فقالوا هذا هو. فتوسطت امرأة فرعون عليها ألف سلام، من هي هذه؟ هذه آسية بنت مزاحم مؤمنة خفية الإيمان. إذن فقالت له امتحنه يا سيد، اختبره لتعرف هل كان يريد أذيتك أم ماذا، إنه لا عقل له، طفل صغير. تقول الرواية وهي حق، جاءوا بتمر وجمر، صحن فيه تمر وأخر فيه جمر، وقدموا لموسى، فأراد أن يتناول التمر، لا، أراد الله أن يتناول الجمر، فألقاه فيه فكان بذلك فيه لكنة. وعندها لما هيأه الله قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أثر الحريق في فمه فأصبح حديثه في لكنة ما في فصاحة. إذن ويعيش فرعون، استغفر الله، ويعيش موسى في دار فرعون، في دار الملك. وحدث في بعض الأيام وهو على فرسه ابن الملك أن عثر على اثنين يقتتلان، قبطي وإسرائيلي. إذن فاستغاث الإسرائيلي بموسى لأنه ابن الملك ليخلصه، فخلصه. وتمضي الأيام فيجد ذاك الذي تخلص يتقاتل يتضارب مع قبطي آخر، فجاء موسى ماذا قال؟ أتريد، لما هم موسى أن يخلصه قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسه بالأمس؟ إذن الأول قتله موسى، لكمه بيده فمات، وكزه بيده مات، صادفت القلب والأجل مات. فلما مات بدأت المخابرات والجواسيس يبحثون عن القاتل هذا، من قتل. فتمضي الأيام وهذا تدبير العزيز الحكيم الذي دبر لنا حياتنا ووجودنا، ونحن نتكلم باسمه في بيته. إذن فمر موسى أيضا برجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه طلب غوثه من هو من شيعته. فلما هم قال الآخر أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. إذن وبدأت الحكومة تبحث عن هذا القاتل، فأعلم موسى بأن الحكومة علمت أنك الذي قتلت، فاخرج من هذه الديار. نعم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج بالفعل منها، خرج من الديار المصرية ومتجه نحو الشرق نحو مدين. إذن فلما خرج ذهب إلى مدين، وفي أثناء مروره في طريقه وجد شجرة تحتها ظل فاستظل بها وجلس، وإذا ببير يسقي منه أرباب الأغنام والمواشي، مواشيهم الرعاة، وهو جالس. وإذا بيشاهد امرأتين فتاتين يؤخران غنمهما بعيدا ينتظران حتى يفرغ المكان ليسقي غنمهما. فتألم، هذا يأتي ويسقي وهذا وهذا، والبنتان جالستان إلى متى؟ فقام فدفع غطاء البير عنهما وسقى لهما، ثم رجع إلى الظل كما كان. فذهبت الفتاتان إلى والدهما شعيب عليه السلام وقصت القصة عليه، كيف جئتما قبل الناس، ما الذي حدث؟ حدث كذا وكذا وكذا. قال ائتوني به إذن. إذن فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، كذا. إذن وقوله تعالى تمشي على استحياء، تمشي على الاستحياء بكامله، معنى هذا أنهما لما كانت أمامه وتأتي الريح فتكشف عن بعض جسمهما فتقول أن امشي وأمامنا ونحن وراءك، والله العظيم لما تأتي الريح قد تكشف عن بعض جسم الفتاة، فقالت إذا امشي وراءنا ونحن نمشي أمامك وبالحجر نرشدك إلى الطريق. ولهذا أثنت عليه تلك الفتاة لما خطبها ليتزوجها، ماذا قالت؟ إن خير من استأجرتها القوي الأمين. قالت لأبيها، أراد أن يستأجره على الغنم يرعاها 8 سنوات أو 10 سنوات. وانتهى إلى شعيب عليه السلام وعنده مرأتان أو فتاتان ترعيان الغنم، فقالت إحداهما يا أبتي استأجر هذا الغنم ونستريح نحن وهذا رجل صالح وهو كذلك، فاستأجره على أن يكون الأجر مهر الزواج 8 سنوات أو 10 سنين، أجرة الرعاية هذه هي المهر. ماذا قال تعالى؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وتزوج وأصبحت زوجته وأنجبت 18 سنين، أنجبت أولادا. ويروى أن العصا الذي كان يرعى بها الغنم موسى أي عصا آدم، ولا عجب أن يتوارثها الأنبياء نبيا بعد نبي من شيث إلى نوح إلى من دونه، ولا حرج. إذن فأعطاه العصا ورعى الغنم، فلما اكتملت المدة عزم موسى على أن يأتي إلى ديار مصر حيث والدته وإخوانه وأهله، والآن نسوا حادثة القتل ومضت عليها سنون، وأراد أن يعود. ومشى متجها صوب مصر، تحرك من أرض مدين ومشى. فلما قضى موسى الأجل وسار أهله وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. وهنا وصلنا، واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان صالحا وناديناه من جانب الطور. فنعود أولا، واذكر في كتاب موسى، المراد من الكتاب هنا القرآن العظيم. اذكر في كتاب العزيز الذي رفعك الله به وأعزك يا رسولنا، اذكر أيضا كما ذكرت إبراهيم وذكرت مريم وزكريا ويحيى، اذكر موسى وأخاه هارون. واذكر في كتاب موسى لماذا؟ إنه كان مخلصا قراءة سبعية، مخلصا قراءة سبعية، وهو والله لا مخلص ومخلص. المخلص الذي لا يعبد إلا الله، لا يتحرك حركة إلا لله، وقد بينا هذا وهو واجبنا. المرأة لما تأخذ في طبخ طعامها لأولادها وزوجها يجب أن تطبخ ذلك لله، ورجل لما يأتي بالطعام أو بالتمر لأسرته يريد بذلك وجه الله، والذي يقوم يهدم هذا الجدار خاف أن يسقط عليه يهدمه لله، والذي يصحح هذا الجدار من أجل أن يستقر ويسكن فيه هو أولاده من أجل الله. وهذه الحقيقة وإن جاهلها العالم الإسلامي، لكنها هي التي في قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أميت وأنا والمسلمين. فكل أعمال موسى كان مخلصا فيها لله، لا ينظر إلى غير الله، هذا كونه مخلصا والله لا مخلص. وكونه مخلصا من استخلصه واصطفاه؟ أليس الله؟ فهو مصطفى ومختار ومجتبى، استخلصه من عباده كلهم واجتباه فهو مخلص. واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. رسولا نبيا، لعل السجع، وإلا كان رسولا نبيا قبل أن يكون رسولا. وهنا قاعدة علمية في باب التوحيد عرفناها والحمد لله: كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. ما من رسول إلا وينبأ أولا ويعلم ويخبر ثم يرسل، أليس كذلك؟ فموسى عليه السلام نبئ أولا وعرف وعلم ثم أرسل إلى فرعون وقومه. كل رسول نبي، وما كل نبي رسولا. ومن هنا عرفنا أيضا ما قال أهل العلم أن عدد الرسل 314 رسولا على عدة قوم طالوت وعلى عدة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في بدر. تدبير الله عز وجل. الرسل 314 رسولا. قوم طالوت الذين قاتلوا وانتصروا بإذن الله، قاتلوا جالوت، كانوا 314، والآلاف والألوف التي خرجت معهم رجعت وفشلت. قوم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب الذين خرجوا معه إلى بدر 313 رسولا صحابية. أما الأنبياء فيقول العلماء كانوا 124,000 نبيا، والله أعلم بذلك، 124,000 نبيا. ويشهد لهذا الحديث الصحيح في بني إسرائيل كانوا يقتلون 70 نبيا في اليوم ويقيمون أسواقهم في المساء كأن شيء لم يحدث. فلولا كثرة الأنبياء كيف اليوم يقتلون 70 نبيا؟ كانوا بكثرة. وقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. وهذا الطور هو جبل بين مصر وأرض مدين، في أرض سيناء، بأرض سيناء. ويقول ابن جرير الطبري: هذا اليمن هذا ليس أن لجبل يمن وشمال ويسار، هذا بالنسبة إلى موسى من جهة يمين موسى، وناديناه من جانب الطور الأيمن بالنسبة إليه هو، وهو كذلك. هذا الطور هو في أرض سيناء، والتين والزيتون وطور سيناء أقسم الله به وحلف. إذن وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. في هذا الجبل عند شجرة مباركة، واذكروا آية القصص: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فناداه ربه وأسمعه كلامه كفاحا بلا واسطة. واقرأوا من سورة الأعراف: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة، فقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا اتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلم ربه قال ربي أرني أنظر إليك. هنا لطيفة أيضا، وهي أن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل قبل أن يدخل المعركة لما انتهى إلى الديار المصرية، أولا علمه كيف يقاتل العدو وينتصر عليه، العصا واليد، ألق عصاك يا موسى ألقاه فإذا يتهتز كأنها جان، أدخل يدك في جيبك وأخرجها تخرج بيضاء كأنها فلقة القمر، آيتان عظيمتان تنصص بهما بإذن الله على فرعون وملئه. إذن وقربناه نجيا. هنا أما بالنسبة إلى موقفه في جبل الطور تحت هذه الشجرة فوالله لكلمه الله كفاحا وأسمع كلامه، ومن ثم حن واشتاقت نفسه أن يرى وجه ربه وطلب هذا ولا لا، فقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل أمامك فإن استقر مكانه ما تخلخل ما تضعضع ما ذاب تستطيع أن تراني أنت. وتجلى رب للجبل فجعله دكا غبار دك، ما إن شهد موسى الجبل تدك هكذا حتى أغمي عليه فصعق. وتذكرون أن هذه الصعقة يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفخة الثالثة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ومن من شاء الله لا يصعق موسى عليه السلام، إذ قال نبينا صلى الله عليه وسلم فكنت أول من أفيق أو أفاق، وإذا بأخي موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بنفخة الصور بصعقة الصور فلم يصعق، لا أدري أفاق قبلي أم لم يصعق، جازاه الله بصعقة الطول التي أصابته. هذا أمر مجمع عليه. يبقى هنا وقربناه نجيا. ذكر ابن جرير القرطبي وأئمة التفسير أن الله عز وجل أدناه منه حتى سمع صريف الأقلام كما فعل بمحمد صلى الله عليه وسلم يوم ما رفعه إلى السماء، إذ تجاوز محمد صلى الله عليه وسلم في الملكوت الأعلى تجاوز حتى انتهى إلى مكان سمع فيه أقلام القضاء والقدر والتصرصر. فقوله تعالى وقربناه نجيا، هذا فهم أهل التفسير أن الله قربه وأدناه حتى سمع صريح الأقلام ولا حرج أبدا، ولا يعجز الله شيء أبدا وأدناه. وإن قلنا هذا تم له بعد أن التحق بالملكوت الأعلى فذاك شيء آخر، لكن هذا دال على أنه في هذه الأرض وقربناه نجيا. والنجي الذي يناجيك وتناجيه، جعلناه نجيا نناجيه وناجناه. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون. وهنا موسى عليه السلام لما أمره الله أن يدخل المعركة قال: يا ربي اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري. فما من نبي ولا رسول سأل الله أن ينبئ فلان ويرسله إلا موسى عليه السلام، دعا لأخيه أن يكون نبيا رسولا واستجاب الله عز وجل. وموسى أكبر من هارون، هارون أكبر من موسى. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون، هكذا حتى ما يلتبس، هارون أخي أشدد به أزري قوي به ساعدي وأشرك في أمري. فأصبح هارون نبيا ورسولا مع موسى عليه السلام. قال تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. فهارون نبي ورسول. وبدأت الدعوة، وبدأت الدعوة والصراع. وشاء الله عز وجل أن يعود موسى إلى جبل الطور، إذ وعده ربه أن ينزل عليه التوراة، وعده بثلاثين يوما ثم أكملها بعشر، وعاد وإذا ببني إسرائيل والعياذ بالله تعالى يعبدون العجل. وهذا تم متى؟ بعدما انتصر موسى وبنو إسرائيل على الأقباط فرعون وملئه، إذ انهزم فرعون في المباراة هزيمة مرة وانكسر. إذن وأمر موسى رجاله وقومه أن ينحازوا وأن يتهيأوا للخروج من تلك الديار وأن يتجهوا نحو بيت المقدس نحو أرض القدس، وتجمعوا ومشوا وهم أعزاء. وما إن شاهد فرعون خروجهم من الديار وكانوا قرابة 600,000 نسمة حتى أعد جيشه وكانوا 100,000 فارس، 100,000 فارس على الخيول. ولما انتهى موسى ببني صيل البحر قالوا: يا موسى إلى أين؟ هذا البحر أمامنا، كيف؟ قالوا: اسكتوا، امشوا ورائي، ما هو شأنكم. فلما وصل البحر ضربه موسى بوحي من الله فقل نضرب بعصاك البحر، فضرب فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل. ودخل بنو إسرائيل بنسائهم وأطفالهم ورجالهم يجتازوا البحر، ووصل جيش فرعون ورجاله ووجدوا البحر كالشارع كالطريق العجب، فدخلوا. فلما توغلوا في البحر خرج بنو إسرائيل من الطرف الآخر، ما بقي أحد منهم في البحر، أطبق الله البحر على فرعون وملئه فهلكوا عن آخرهم. اللهم إلا ما كان من جثة فرعون فإن الماء رفعها حتى تبقى وتشاهد بين الناس. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وتذكرون لما كاد يغرق فرعون أسلم، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك فقط لتكون من خلفك آية. إذ قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبع فرعون وجنوده حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرد الله تعالى عليهم بقوله: الآن هذا وقت الإسلام. ومن هنا قاعدة علمية عقدية إسلامية، اسمعوا: إن الله يقبل توبة العبد كيفما كان ذنبه، الشرك والكفر القتل كيفما كان، إذا تاب قبل أن تغرغر نفسه وتحصرج في الحلقوم تقبل توبته. فإذا وصلت الروح إلى الحنجرة هذه حينئذ فلا توبة. ففرعون ثبات متى قال آمنت؟ لما عرف أنه غرق، لا نجاة. فأيما امرئ ذكر أو أنثى يتوب إلى الله في صدق بعد معرفة الله وحبه والخوف منه ويدخل ويعلن عن توبته إلا ويقبل الله توبته ما لم يغرغر. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وهذه الغرغرة صوت تعرفونه. وضربنا له مثل بطارية الراديو قديمة تعرفونها، جربناها، لما يأخذ التيار الكهربائي ينقص تغرغر، ما بقي فيها شيء. والروح كالتيار الكهربائي أيضا نور. سبحان الله العظيم. حتى يغرغر، فإذا غرغر فلا توبة. ففرعون غرغر. إذن هكذا يقول تعالى: ووهبنا لأخاه هارون رحمة منا. وبدأت الدعوة ونهايتها كيف؟ لما خرجوا من البحر ونجوا، مروا بقرية من على شاطئ البحر، وجدوا أهلها يعبدون الأحجار التماثيل. فموسى عنده موعد مع ربه، وعده 30 يوما، فقال لهارون: ابق أنت مع القوم وأنا أذهب إلى ربي لموعد معه. لما ما كان 30 فقط، زاد 10 أيام، لأنه أكل استاك. فإذا أمر بأن ينتظر 10 أيام أخرى، فكان 40 يوما. هارون عليه السلام كان أضعف من موسى، فلما أقبل قومه على عبادة العجل، والعجل هذا من صنعه السامري لعنة الله عليه والعياذ بالله، والسامري كان معهم وشاهد جبريل على فرسه، كلما رفع الفرس له نبت النبات، فقال: إذن هذا السر، نأخذ هذه التربة ونصنع منها حياة. وبالفعل أوحى إليه إبليس أن يصنع عجلا من النحاس، وصنع ونفخ فيه فأصبح له صوت، وقال: هذا إلهكم وإله موسى. فنسي. أين موسى؟ قالوا: هذا هو إلهكم. وموسى يبحث عنه فقط وما وجده. هارون ما استطاع يفعل، اعتذر لموسى: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إذن كانت زلة كبيرة فعلها بنو إسرائيل في غيبة موسى عليه السلام. لما عاد موسى استقاموا ومشوا إلى فلسطين، لكن ابتلوا في الطريق بأنكم مقبلون على قتال قوم لا بد من جهادهم، فاعتذروا قالوا: ما نستطيع، اذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون. إذن فما كان من الله عز وجل إلا أن كتب عليهم التيه 40 سنة يتيهون في تلك الأرض، يمشون يمشون ينزلون يجدون أنفسهم في مكانهم الذي كانوا فيه. وتوفي هارون هناك، وتوفي موسى هناك في تلك الصحراء، ومر الرسول بقبر ليلة الأسر والمعراج قال لو كنت هناكم لأريتكم. وقاد بعد ذلك بني إسرائيل يوشع بن نون فتى موسى بهم أرض فلسطين، وانتصر على العمالق وتأسست لأول مرة دولة بني إسرائيل. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا فضيلة الإخلاص، وهو إرادة الله تعالى بالعبادة ظاهرا وباطنا. فضيلة الإخلاص، منين عرفنا هذه الفضيلة؟ وكان مخلصا، قراءة سبعية أثنى عليه بالإخلاص وإلا. إذن فالإخلاص فضيلة من أشد الفضائل، اللهم اجعلنا من المخلصين. نعم. ثانيا إثبات صفة الكلام والمناجاة لله تعالى. إثبات صفة الكلام، وهي أن الله يتكلم وأن الله يناجي ويقرب من يشاء من عباده، وقد ناجى موسى وناجى محمد صلى الله عليه وسلم وقربهما، لأن الله قال وقربناه نجيا. نعم. ثالثا بيان إكرام الله تعالى وإنعامه على موسى إذ أعطاه ما لم يعط أحدا من العالمين، ما لم يعط أحدا من العالمين باستجابة دعائه بأن جعل أخاه هارون رسولا نبيا. نعم. بيان إكرام الله تعالى وإنعامه على موسى إذ أعطاه عطا ما لم يعطيه أحد من العالمين، وذلك بقبول طلبه، فدعب أن يجعل هارون نبيا فجعله نبيا ورسولا. نعم. رابعا وأخيرا تقرير أن كل رسول نبي، والعكس لا، أي والعكس لا، أي ليس كل نبي رسولا. كما علمتم كل نبي ليس برسول، وكل رسول نبي.